بسم الله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فذكرنا في الدرس السابق شروط لا إله إلا الله، وذكرنا شرطين أو ثلاث ولا بأس بإعادتها. لا إله إلا الله هي الكلمة العظيمة التي من أجلها خلق الله الخلق، ومن أجلها خلق الله الجنة والنار، ومن أجلها أصبح الناس إلى فريقين، فريق في الجنة وفريق في السعير. قلنا بأن هذه الكلمة لها شروط كما ذكر أهل العلم، وأول شروطها العلم. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. العلم. ثانيها الإخلاص، ضد الإخلاص الشرك. وثالثها اليقين، وضد اليقين الشك. ورابعها المحبة، وضد المحبة البغض. فلا بد من محبة هذه الكلمة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. إذن لا بد من محبة هذه الكلمة، وهذه المحبة قلبية، قلبية، أن تحب هذه الكلمة وما تتضمنه. إذن علم يقين وإخلاص ومحبة وصدق، وصدق ضد الصدق الكذب. وكان أهل النفاق يقولون هذه الكلمة لكنهم يكذبون، يقولونها تقية ويقولونها جنة حتى لا يفضحهم، حتى لا يفتضحوا أمام أهل الإسلام. ولذلك قال تعالى: يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فهم مكذبون لله ولرسوله وللإسلام، لكنهم يقولون هذه الكلمة هكذا وغير صادقين. إذن لا بد من الصدق بهذه الكلمة. قال تعالى: والذي جاء بالصدق وصدق به. الذي جاء بالصدق وصدق به، أيضا من شروط هذه الكلمة الانقياد لها. وضد الانقياد ما هو؟ ضد الانقياد الترك، الترك. فمن ترك هذه الكلمة فإنه لم يحققها. وأيضا من شروط لا إله إلا الله القبول لها، وضد القبول الرد، ضد القبول الرد. فمن ردها فإنه غير مسلم ولا مؤمن. وأيضا الكفر بما سوى الله جل وعلا من المعبودات، كفر بالطاغوت كما قال تعالى، جاء ذكره في القرآن كثيرا في في في الكفر بالطاغوت، الإيمان بالله والكفر بالطاغوت، لأن المعبودات كثيرة، المعبودات كثيرة، كما قال جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. فسماهم الله معبودات. قال إبراهيم عليه السلام: وأعتزلكم وما تعبدون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقية. النبي عليه الصلاة والسلام لما دعا الناس إلى لا إله إلا الله فهمت العرب ذلك، وقالوا: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. وحرصوا على بقاء هذه الآلهة، فتعاهدوا وتعاقدوا وتواصوا: اصبروا على آلهتكم. دعوا إلى الصبر على هذه الآلهة وهذه المعبودات. ولذلك يوم القيامة يبعث الله جل وعلا الخلق، وكل واحد يتبع معبوده. فمن كان يعبد الشمس تبع الشمس، ومن كان يعبد القمر تبع القمر، ومن كان يعبد الآلهة هذه الأصنام يتبعها. ولذلك عبد الله بن الزبعرة الشاعر المشهور لما نزل قول الله جل وعلا: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، قال: نزلت قاصمة الظهر لأحاجن بها محمدا صلى الله عليه وسلم. كان مشركا، يقول: هذه قاصمة الظهر، فرح بها. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هناك من يعبد عيسى، هل يتبع عيسى إلى النار؟ فأنزل الله جل وعلا: إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر. الآيات. فظن مسكين أنه إيش؟ سيحاج النبي عليه الصلاة فأتت عليه. والمقصود بأن هذه الكلمة العظيمة لها هذه الشروط وأيضا لها ركنان، ركن النفي والإثبات. لا إله نفي جميع الآلهة وإثبات إلا الله، إلا الله، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. وأيضا هذه الكلمة أفادت أن أن أن هذه الكلمة أفاد أنه لا معبود بحق إلا الله جل وعلا. وقد جاء القرآن، جاء كلام الله جل وعلا مفصلا لهذه العقيدة ومبينا لها، حتى إن أهل العلم قالوا بأن أنواع التوحيد بالاستقراء ثلاثة. بالاستقراء، ما معنى الاستقراء؟ الاستقراء هو تتبع الجزئيات وإدخالها تحت كلية واحدة. ولذلك الاستقراء عندنا نوعان: استقراء تام، استقراء ناقص. الاستقراء التام هذا يعني مثل ما يقولون دونه خرط القتاد، لا يحسنه إلا من بلغ بالعلم مبلغ ووصل إلى درجة الاجتهاد المطلق. وأما الاجتهاد الناقص هذا فهذا يحسنه كل طالب علم من خلال تتبعه للنصوص القرآن والسنة. والمقصود بأن أنواع التوحيد هذه الثلاثة، هذه جاءت في القرآن مذكورة في سورة الفاتحة، في سورة مريم، في سور كثيرة. وبالمناسبة حق الله جل وعلا لا يتجزأ أصلا، وإنما هذا بيان ما يتضمنه حق الله سبحانه. وما حصل من إشكال واضطراب هو الذي دعا أهل العلم إلى تتبع هذه الآيات وبيان حقيقة الإسلام وحقيقة الدخول في الإسلام. ولأجل هذا قالوا أنواع التوحيد ثلاث، يدل عليها قول الله جل وعلا في أول سورة في القرآن وهي سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله هذا أفاد ماذا؟ توحيد الحمد لله رب العالمين، أفاد توحيد الإلهي. الحمد لله، صرف الحمد لله، رب هذا توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم توحيد الأسماء والصفة، توحيد الأسماء والصفة. فهذه الآيات جمعت أنواع التوحيد الثلاث. أيضا في قول الله جل وعلا: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا، قبل قال رب السماوات والأرض وما بينهما، فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض أفاد ماذا؟ توحيد الربوبية. فاعبده الإلهية. هل تعلم له سمية؟ توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. ومعنى توحيد الربوبية هو توحيد الله بأفعال ذاته. هذا أحد التفاسير لمعنى توحيد الربوبية. ويسمى توحيد المعرفة والإثبات، سمى توحيد المعرفة والإثبات، وهي اعتقاد بأن الله هو الخالق، هو الرازق، هو الملك، هو المحيي، هو المدبر، هو الذي بيده الأمر. هذا يسمى توحيد الربوبية. وهذا التوحيد لا يعرف أبدا عن أحد أنه أنكره، إلا فرعون أنكره على سبيل إيش؟ المكابرة، مكابرة، كما قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلو. ولذلك فرعون لما أدركه الغرق المسكين ماذا قال؟ قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. مسكين الضعيف أغرقه الله بعدما كان يقول إيش؟ ولي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي. كان يقول هل علم، وكان يقول أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري. ادعى الربوبية وادعى الألوهية، الربوبية بأنه هو الخالق، والإلهية قال ما علمت لكم من إله غيري، يعني لا بد أن تتأله لي وأن تعبدوني وأن تصرفوا العبادة لي. فأخذه الله جل وعلا أخذ عزيز مقتدر، أغرقه في البحر ثم إلى النار، كما قال تعالى وهو يذكر آل فرعون، قال: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فمن الغرق إلى الحرق، نعوذ بالله. إذن توحيد الربوبية ما أنكره أحد، حتى كفار قريش كانوا يعتقدون بأن الله الخالق، الرازق، المحيي، المميت، المدبر، لكن هل هذا شفع لهم بدخول الإسلام؟ لا. لماذا؟ ما الجواب؟ لأنهم كانوا يصرفون بعض أنواع العبادة لغير الله، إذن عندهم خلل في ماذا؟ في توحيد العبادة، في توحيد الإلهية، كما قال تعالى عنهم قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفا، جعلوا بينهم وبين الله وسائط، يقولون هذه الأصنام وهذه الآلهة وهذه المعبودات أصلا ما نعبدها يعني مباشر، لا نحن جعلناها بيننا وبين الله، فعن طريقها نصل إلى الله وعن طريقها نستشفع بها عند الله جل وعلا، وهذا من أخطر الخطر. وللأسف قد يوجد هذا في هذا الزمان، يوجد من يقول هذا الكلام، نعوذ بالله من ذلك. والمتأمل في نصوص القرآن يجد بأن الله تعالى يدعو عباده إلى التوجه إليه إيش؟ مطلقا، وعدم الالتفات إلى غيره سبحانه وتعالى. انظر في الأسئلة الواردة في القرآن، يسألونك عن المحيض قل هو أذى، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس، يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقت، يسألونك عن اليتامى قل، لما جاء السؤال عن الله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، ما قال قل، فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والنبي عليه الصلاة والسلام دعوته قائمة على ماذا؟ على نفي الوسائط بين الله وبين خلق، ما في واسطة بين الله وبين خلق. لعلنا نكمل بعد الأذان إن شاء الله. الحمد لله. إذن النوع الأول من أنواع التوحيد وهو توحيد الربوبية لم ينكره أحد من الخلق أبدا، ولا يعرف إلا عن فرعون، وقاله على سبيل ماذا؟ المكابرة والجحود والنكران. والله تعالى أخبر بأن يقر في قرارة نفسه بأن الله هو الخالق، كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ويذكر عن مجوس المانوية أنهم كانوا يقولون بإلهين، بإله النور وإله الظلمة، ويكفرون بإله الظلمة الذي يأتي بالزلازل والصواعق ويأتي بالمصائب، ويقولون بإله النور ويقصدون به ربنا جل وعلا، يعني محصل قولهم الإيمان بربوبية الله جل وعلا. أما النوع الثاني من أنواع التوحيد فهو توحيد العبادة. من؟ لا لا لا، من الأشرف الروح فيه؟ لا لا لا لا، هم يقولون فقط، يعني خلاصة قولهم أنه يقولون بوجود رب، بوجود رب، الرب هذا يأتي بمثلا الخيرات، هم يكفرون بالرب الذي يأتي بالشرور، هم يعتقدون بأن هذه شرور، ولكن لا يقال بأن إيمانهم كامل حتى في توحيد الربوبية، لأنهم أصلا لا يؤمنون بباقي الخلق أو بباقي تصرفات المولى سبحانه وتعالى. النوع الثاني من أنواع التوحيد هو توحيد العبادة، توحيد العبادة، ويسمى توحيد الإلهية ويسمى بتوحيد الألوهية. وهذا النوع هو الذي حصل الإشكال فيه بين الرسل وبين أقوامهم، بين الرسل وبين أقوامه، ولذلك دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام متجهة في الغالب إلى هذا النوع، لأنه هو اللي حصل فيه إشكال بين الأنبياء وبين أقوامهم، فكانوا يدعون إلى عبادة الله جل وعلا. ولذلك النصوص الواردة في قصص الأنبياء تفيد بأن الأنبياء كان مفتتح دعوتهم هو قول يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. روى البغوي بإسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال لفظة اعبدوا يعني وحدوا، فكل لفظة اعبدوا في القرآن معناها وحدوا. بعض العلماء وجه كلام ابن عباس إلى أن المقصود به العبادة والطاعة عموما. والعبادة لها تعريفات متنوعة، ومحصلها هي أن لا يصرف الإنسان أي نوع من أنواع العبادة إلا لله. والتعريف الذي ارتضاه أهل العلم هو ما ذهب إليه أبو العباس تقي الدين ابن تيمية رحمة الله عليه، وهو قوله أن العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. هذا من أجمع التعاريف في معنى العبادة، اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا قريشا والعرب، دعا الناس جميعا إلى عبادة الله، أن يفرد الله جل وعلا بالعبادة كما أفرد بالخلق والرزق والملك، كذلك يفرد بالعبادة، إنه لا يجوز صرف أي نوع من أنواع العبادة إلا له سبحانه وتعالى. وبين عليه الصلاة والسلام أن من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، وأن من أشرك بالله جل وعلا غيره فقد وجبت له النار. وهذا النوع من أنواع التوحيد يطلق عليه أيضا توحيد القصد والطلب، سمى توحيد القصد والطلب، لأن فيه عمل وفيه قصد وفيه إرادة وفيه نية. والأول توحيد الربوبية يسمى توحيد المعرفة والإثبات، هو توحيد الربوبية. توحيد العبادة مهم جدا، ولذلك الخلل حصل فيه ما لم يحصل في توحيد الربوبية، ما لم يحصل في توحيد الربوبية. ولأجل هذا جاءت النصوص المتكاثرة المتضافرة في القرآن والسنة على التأكيد على هذا النوع من أنواع التوحيد، وبيان خطورة تركه أو إهماله. ولما حصل الخلل لما حصل الإهمال دخل النقص والخلل على الناس، حتى ضاهوا ما كان عليه الناس قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام. بل ذكر كثير من أهل العلم أن شرك بعض مشركي هذا الزمن أشد شركا من أهل الزمان الأول. لماذا؟ قالوا لأن هؤلاء يوحدون في الضراء في اللأواء وفي الشدة، كما قال تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، مخلصين له الدين، مخلصون في الضراء والشدة واللأواء والمصائب، ويشركون في السراء. قال وأما مشركي هذا الزمان فيشركون في السراء والضراء، في السراء والضراء، نسأل الله العافية. وهذا حقيقة الأمر غاية في الخطورة، وتعلمه من أوجب الواجبات وأهم المهمات وأفرض الفرائض، لأن ما بعده تابع له وقائم عليه. فإذا أخل الإنسان بهذا النوع من أنواع التوحيد فلا ينفعه الصيام ولا صلاة ولا حج ولا زكاة، ما ينفع، لأن الله تعالى يقول عن المشركين وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قال جل وعلا هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. وقال جل وعلا وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يحتسبون كان عند المشركين خير، كان عندهم بعض الخير، صدقون يحجون يعتمرون وعندهم بر وعندهم كذا، لكن ما ينفعهم عند الله جل وعلا. وهذا الأمر يجعل الإنسان قائم على أمرين، الخوف والفرح. الفرح بنعمة الله عليه بهذا التوحيد والإيمان، والخوف من أن تزل قدم. ولذلك قال إبراهيم تيمي قال ومن يأمن البلاء بعد إبراهيم، لما قال رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام. الله أكبر، إبراهيم أبو الأنبياء يخاف من عبادة الأصنام، رب جنبني وبني أن نعبد الأصنام، فمن يأمن البلاء بعد إبراهيم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام وفي سياق الموت يحذر من عبادة غير الله، ويحذر من الوقوع في الشرك. وأهم المهمات الحذر من الشرك، أهم المهمات تعلم التوحيد والإيمان، هذا أمر واجب. نصوص القرآن والسنة طافحة بذكر هذا الأمر، ومليئة بالتأكيد عليه والتحريض على معرفة هذا العلم الذي دخل فيه الشرع على دخل فيه الشر، دخل الشر فيه على الناس بسبب إهمالهم لهذا الأمر، إهمالهم لهذا الأمر. وبعض الناس يظن أن الشرك فقط عبادة الأصنام، لا، من الناس من يشرك هو من أهل الصلاة. كيف؟ مثل عن طريق السحرة. بعض الناس يصاب بمرض ويذهب إلى السحرة فيصدقهم، يسألهم ويصدق. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول ماذا؟ من أتى ساحرا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. تعرفون كلام أهل العلم، منهم من يقول على ظاهره كفر الناقل، ومنهم يقول لا، الكفر الذي دون ذلك. أيضا في الحديث في الأمر بالذبح لغير الله، في ناس من أهل الصلاة يقول للساحر أو الكاهن اذبح تيس أسود مثلا أو خروف أسود، ولا تسمى الله عليه، لا تذكر اسم الله عليه، ويقصد الذبح للشياطين. والنبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي عند مسلم لعن الله من ذبح لغير الله. وربنا قبل ذلك ماذا يقول؟ قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن يخاف الإنسان، مداخل الشرك كثيرة، والشيطان يفتح أبواب على الناس، يفتح أبواب كثيرة على الناس، هذا أمر مهم. فكما أنك فرحت بنعمة الله عليك بهذا هذه العقيدة الصافية، عليك أن تحذر وأن تخاف، تكثر من القراءة والتعلم، تحذر مداخل الشيطان عليك. النوع الثالث من أنواع توحيد الأسماء والصفات، توحيد الأسماء والصفات. والله تعالى له الأسماء الحسنى وله الصفات العلى جل وعلا وتقدس. قال سبحانه وتعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه به. قال جل وعلا وله الأسماء الحسنى. وقد ذكر الله جل وعلا جملة عظيمة من أسمائه، جملة عظيمة من أسمائه، كما في آخر سورة الحشر، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. وفي آخر الآيات وهو العزيز الحكيم. وأسماء الله تعالى ليس لها حصر، أسماء الله تعالى ليس لها حصر. وما ورد في الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد، هذه ما ذكر في القرآن والسنة، وإلا أسماء الله تعالى ليس لها حصر. فقد جاء في حديث الشفاعة قال فآتي فأسجد تحت العرش فيقال لي ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول أمتي أمتي، قال فيعلمني محامد. ما علمها النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك، يعني يدعو الله بأسمائه الحسنى. وأيضا جاء في الحديث الصحيح الثابت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم اللهم إني أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. وهذا الاستئثار قيل هو الذي يظهره الله يوم القيامة، هذه الأسماء التي استأثر بها يعطيها لمحمد صلى الله عليه وسلم فيدعوه بها يوم القيامة ويظهره الله جل وعلا. وهذه العقيدة تقوم على ماذا؟ إثبات ما أثبته الله جل وعلا في كتابه من الأسماء والصفات، وإثبات ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم مما صح عنه من الأسماء والصفات، إثباتا يليق بجلال الله وعظمته من دون التعرض لها بالتأويل، نثبتها كما جاءت ونعتقد بأن لها معاني وهي آثار هذه الأسماء في الأنفس وفي الآفاق وفي الكون وفي عالم الشهادة وفي عالم الغيب. هذه عقيدة أهل الإسلام. ولذلك قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأثبت الله تعالى لنفسه الأسماء ونفى، أثبت لنفسه السمع والبصر واسم السميع والبصير، ونفى عن نفسه المثلية، لا ليس كمثله شيء، ليس كمثل. فلا يجوز للإنسان أن يتخيل أو أن يصور أسماء الله جل وعلا. ولذلك ينبغي قطع الطمع في الوصول إلى كنه أسمائه وصفاته، لأن الله تعالى قال هل تعلم له سميا، قال تعالى قل أأنتم أعلم أم الله، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، قال تعالى قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وقد صح وقد ورد عن الإمام مالك بالأسانيد الصحيحة أن رجلا قال له، يقول الإمام مالك الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ فأخذت الإمام مالك الرحضاء طأطأ رأسه إجلالا وتعظيما لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى، غضب من هذا السؤال، فقال الاستواء غير مجهول والكيف غير معلوم والسؤال عنه بدعة، وما أراك إلا رجل سوء فأمر به وأخرج من المسجد. لأن ما عرف هذا عن الصحابة أنهم كانوا يسألون عن كيفية الأسماء ولا عن كيفية الصفات، وإنما واقفون على قنطرة التسليم والإثبات لله جل وعلا بما ذكره في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ربنا جل وعلا أخبر عن نفسه بأنه السميع بصير عليم كريم حكيم مجيد، فنثبتها كما جاءت ولا نتعرض لكيفيتها. ولذلك حصل شر عظيم حينما دخل علم التأويل وعلم الكلام والقول بالمجاز في الاعتقاد، وهذا من أعظم المخاطر التي تعرضت له العقيدة. ولذلك الخلاف في هذا الفرع وفي هذا الأمر بين أهل الإسلام بين أهل القبلة لأنهم تعرضوا لأسماء الله والصفات وألحدوا فيها وجنوا ولم يثبتوها على ما أراد الله ولا على ما أراد رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما تعرضوا لها. هناك طوائف كثيرة منها من نفت الأسماء والصفات، عطلت الله جل وعلا حتى شبهته بالمعدومات، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. ومنها من أثبت الأسماء ونفى الصفات، ومنها من أثبت الأسماء وأثبت بعض الصفات. ولا يخفاكم بأن القول في الصفات كالقول في الذات، فمن أثبت لله ذاتا يلزمه أن يثبت له صفات، هذه من جهة الإلزام، ونحن عندنا نصوص. أيضا القول في بعض الصفات كالقول في بعض، فمن أثبت صفة لله تعالى يلزم أن يثبت الصفات الأخرى، لأن القول في بعض الصفات كالقول في بعض. وهذه قواعد مهمة جدا، وهي مسألة غاية في الأهمية. إذن خلاصة وجماع هذه العقيدة هو إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته من دون تكييف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تحريف، وإنما نثبتها كما وردت ونقول بأن لها معاني، وهذه المعاني هي آثار أسماء الله جل وعلا وآثار صفاته سبحانه وتعالى. فالرحمة، فالله الرحمن، صفاته الرحمة، المطر رحمة، والعلم هذا رحمة، ويرحم الله جل وعلا عباده ويدخلهم الجنة وينجيهم، هذا كله من آثار رحمة الله. لأن هناك طائفة اسمهم المفوضة يثبتون الأسماء والصفات، الخلاف بينهم وبين أهل الحق دقيق جدا، يثبتون لكنهم إيش؟ ينفون المعنى. وما نثبت سميع وهكذا مثل الجمادات، يعني يجعلون أسماء الله جامدة، يجعلون أسماء الله جامدة، يقول ليس لها معنى، ليس لها معنى. وهذا الشر الذي دخل دفع أهل الإسلام إلى التصدي إلى هذه الشبهات وهذه الشكوك، وصنفوا فيها المصنفات وحموا هذه العقيدة من تشبيه المشبهة ومن تلبيس أهل التأويل الباطل. والحمد لله حفظوا لهذه الأمة معاقد الدين ومعاقله، وحموا من التغيير مناهله وموارده حتى بقيت هذه العقيدة صافية، ولله الحمد يتفيا ظلالها أهل الإسلام. ويبقى هذا الخلاف، ولكن أهم شيء أن ينزع الإنسان إلى الحق. نكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تعالى لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.